فبني لأنه أشبه أل، هذا هو الصحيح الذي اختاره أبو علي الفارسي، لا لأنه أشبه حق مقدر، فهذا من تكلف النحاة، هذا من تكلف النحاة رحمه الله. قال وهؤلاء ونزالي وحبامي، ما هو سبب بناء حبامي؟ حبامي مبني، ما هو سبب بنائه؟ ومن يجيب؟ سماع، نعم السماع في كل شيء سماع، إذا لم نجد تعليل نقول السماع، فهو أعظم علة يعلل بها، تعلل بها الأشياء، لكن ذكر سبب. قالوا لأنه أشبه مشبه الحرف، نزالي أشبه مشبه الحرف، فحبامي بني لأنه أشبه نزالي في الوزن، وفي التعريف أيضا كذلك وفي العدد، فقالوا بني لأنه أشبه مشبه الحرف، فعندنا حذامي كنزالي، نزالي بني لأنه أشبه الحرف، فحذامي بني لأنه أشبه مشبه الحرف وهو نزالي، هكذا تكلف النحاة كعادتهم. ومنهم من يقول لتضمنه معنها تأنيث، وهذا والله على مقرب أنه بني لتضمنه معنها تأنيث، فمن يقول يدل على المؤنث فهو بني لأنه تضمن معنى هذا الحرف الذي هو هاء التأنيث، وهذا أحسن. قال وحذامي بفتح الحاء وذال معجمة وقطامي بقاف، وقامهما لا قطامي كحذامي تماما في سبب بنائه لأنهما على وزن واحد، فما هو سبب حذامي الآن بناء حذامي؟ من يعيد؟ أشبه مشبه الحرف كنزالي ودراكي وغير ذلك، أحسنت. وقيل لأنه تضمن معناها التأنيث فهو يدل على التأنيث بغير علامة، فإذا تضمن معناها التأنيث الذي تدل على التأنيث فهو أشبه حرف من غير واسطة، وأما هناك أشبه حرف لكن بواسطة، لما نقول أشبه أو تضمن معناها التأنيث يكون أشبه الحرف من غير واسطة، لكن في الأول في السبب الأول يكون أشبه الحرف بواسطة إيش؟ هذا الذي هو نزالي. المهم هذه أسباب النحاة يذكرها، ونحن ندرس النحو ينبغي أن نعرف ما عند القوم وما ينطوي عليه هذا العلم، وإلا أشياء ما لا داعي، أعظم ما يعلل به هو السماع، لكن لا بأس من التماس بعض العلل، السماع هو التعليل الأول. قال وقطاني بقاف وصاء مهملة، فأما أمسي فهو مبني على الكسر، إذا قصدت به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، تقدم جئت أمسي أي اليوم الذي قبل يومي فهو لا يبنى، أما إذا قصد به أمس من الأموس فإنه يعرب، فإنه يعرب كما سمعت من لغة المتقدم، ودليل الإعراب كأن لم تغن بالأمس. إني وقفت اليوم والأمس قبله، طيب هذا فيه إشكال مع أنه قصد به معين وعلم، لكن هذا فيه تخريج خرجه أظن في الشذور أو في غيره. قال إذا قصدت به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، فإن قصدت به الزمان الماضي مطلقا فعربته كأن لم تغن بالأمس، مجرور بالكسرة، مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، هنا الآية تذكر هنا. أو جئت أمسا من الأمور، جئت أمسا أي من الأمور تعربه، فإن قصدت به الزمان الماضي مطلقا أعربته، فعلت هذا أمسا أي في أمس ماضي من الأمور الماضية، وما قصدت به المعين الذي قبل يوم أعربته، وكذا إذا صفرت أميس، جئت أميسا أيضا تعربه، إذا صفرت أيضا أعربته، فشرط بنائه أن يدل على اليوم الذي قبل يومك وأن لا يصفر، فهذا شرطان، أن يدل على اليوم الذي قبل يومك وأن لا يصفر، فإن قصد به أمس من الأمور الماضية فإنه يعرب، جئت أمسا أي من الأمور أو فعلت هذا أمسا كأن لم تغن بالأمس، وكذلك إذا صفر جئت أميسا أيضا يعرف. وهناك شروط أخرى. قال وكذا إذا صغرت كما ذكره الناظم أو وصفت ما شاء الله هذا شرط أيضا إذا وصف كذلك أيضا يعرف. أمس الدابر أو وصفت أو عرفت بأل أيضا يعرف كما تقدم. كان لم تغنى بالأمس كذلك إذا وصفت بصفة من الصفات هذا أمس عظيم أو مرة أمس عظيم على الناس لا بأس أن يعرف. كأمس الدابري كان كأمس الدابري يعرف فيكون الكاف حرف جر وأنت مجرور لكن هنا مضاعف ونصفه مع ذلك بني هذا عجيب مثل الصفة تنظر كأمس الدابر هذا مسموع. قال هذا كأمس الدابر ما يقول كأمس الدابر ومع ذلك من الشارع يقول أو وصفته ينظر هذا مثل الوصف. وهذا هو يقول إذا وصفته في الوصف هذا مثاله كأمس الدابر كأمس الدابرة هكذا ينصبون الدابر كأمس الدابرة أو لا كأمس الدابري لأنه مجرور كأمس الدابري. فهذا الشرط ينظر فالشرط الذي عندنا هو إذا قصد به اليوم الذي قبل يومه وإذا سطر أو عرف بأل كذلك أيضا أمس شروط ذي كسرة وكذلك إذا جمع جمع تكثير أيضا من شروطه في الإعراب أن لا يجمع جمع تكثير. فإذا جمع جمع تكثير أموت هذه أموت أيضا يعرف إذا جمع جمع تكثير. بخمس شروط فابن أنت بكثرة إذا ما خلت من أل أو لم يكن صغيرة. وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا مكسرا وما ذكر منها الصفة صح ما ذكر منها الصفة في خمس الشروط. فإذا يحتاج إلى نظر أمر الصفة لا مو منصر سيأتي معنى إذا أعرضوا هذا وصل به سيأتي بعضهم بعض العرب دناه في الحالة الأولى على الفتح ومنهم من عرب فيها إعراب ما لا ينصرف هذا خلاف فيه. وإلى المشهور أنه مبني إذا توفرت فيه الشروط الخمسة نرجع إلى الشروط الخمسة يبنى إذا توفرت فيه شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون اليوم الذي قبل يومك. الشرط الثاني أن لا يصغر. الشرط الثالث أن لا يصغر ما نريد هذا الشرط أن لا يعرف بأل. الشرط الرابع أن لا يضاف أو لا يجمع جمع تكثير. هذه خمسة شروط تحفظ في بناء أمسي. أما صفته فقد سمي عن العرب كان كأمس الدابري مع ذلك يبنونه كما ترى كأمس الدابر. هذا يحتاج إلى نظر مثل الصفة الله عن فيها فلم يذكر مع الشروط التي نظمها بعضهم فيما سمع. لا مضاف. إذا صغرت كما ذكره الناظم أو وصفته أو عرفته بأل ومن العرب من بناها في الحالة الأولى وهي أن يقصد به اليوم الذي قبل يومه وكذلك لم صغر ومع ذلك بنوها توفرت الشروط وبنوها. هذا هو المشهور إذا توفرت الشروط أنها تبنى بناها في الحالة الأولى على الفتح ومنهم من أعربه فيها إعراب ما لا ينصرف لا تمنع الكسر. المشهور تمنع الكسر إذا توفرت الشروط. وأما أمس فهو مبني على الكسر إذا قصدت به اليوم هذا المشهور من المذاهب. ومن العرب من بناه على الفتح عند توفر الحالة الأولى يقول مضى أمس ويريد الذي قبل يومه فيبني على الفتح والمشهور مضى أمس مضى أمس اليوم الذي قبل يومك، هذا هو المشهور، لكن من العرب فلم يرد المشهور، المشهور قد ذكره، المشهور قد ذكره في قوله فأما أمس فهو مبني على الكسر إذا توفر فيه كذا وكذا. ومن العرب من ما سمعته. قال ومن العرب من بناه في الحالة الأولى على الفتح، ومنهم من أعربه فيها إعراب ما لا ينصرف. نعم يقولون مضى أمس ورأيت أمس وما رأيت مد أمس، وهم يعربون إعراب ما لا ينصرف، رأيت أمس وما رأيت مد أمس ومضى أمس، فيعربونه إعراب ما لا ينصرف عند توفر الشروط. هذه ثلاث لغات، من يعيدها في أمس إذا توفرت الشروط؟ شروط البناء إذا توفر الشروط أنه من أشهر الأول، أنه يمنع الكسر، ومن العرب من بناه عن الفتح، ومن العرب من أعرب في هذه الحالة إعراب ما لا ينصرف، مضى أمس ورأيت أمس ومررت بأمس. أحسنت. قال ومن العرب من بناها في الحالة الأولى على الفتح، ومنهم من أعربه فيها إعراب ما لا ينصرف، وهذا كله سيأتي في قصر الأدب أوسع من هذا. وأما هؤلاء فهو اسم إشارة يشار به إلى الجمع مطلقا، أي مذكرا أو مؤنثا، كهؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة، وأصله أولئي والها حرف تنبيه زائدة، كما زيدت في ذا فقيل هذا، وهذا واضح معلوم أن الأصل أولئي فزيدت الها فقيل هؤلاء، فالها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، وكما سمعت يشار به إلى الذكور وإلى الإناث، إلى جمع الذكور وإلى جمع الإناث، فيقال هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة. وأما نزال فهو اسم فعل أمر بمعنى انزل، وخصه بالحرب لكثرة قولهم عند الطلب، يعني الناظم خصه بالحرب وذكره هنا. ننظر في إشكال بنزالي، وقيل في الحرب نزالي مثلما خصه بالحرب، لأنها الاستعمال كثيرا في الحرب، نزالي عند المبارزة تجد أحدهم يقول الآخر نزالي، أو استعمل فيه النزال عند الحرب في النزاع، هذا كثير من يجي في أشعارهم. طيب. وأما نزال فهو اسم فعل بأمر بمعنى انزل، وخصه بالحرب لكثرة قولهم عند طلب المبارزة نزال بمعنى انزل، وكذا ما جاء من الأمر على فعالك حذاري وتراكي، أي احذر واترك، فهو اسم فعل أمر في معنى احذر واترك، فهو اسم فعل أمر مبني على الكسر. نعم. ودراكي بمعنى أدرك، أدرك. كل من هذا الباب سيأتي معكم باب خاص في الألفية باسم الفعل، أيضا في قصر الندى. قال وكذا ما جاء من الأمر على فعالي كحذاري وتراكي، فهو اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى حذر وبمعنى ترك، لف ونشر مرتب. قال وأما حذاني وقطاني فهما اسماء، فهما اسمان علمان لامرأتين. نعم، حذامي اسم لامرأة، حتى صار يضرب بها المثل هذه المرأة، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي كما سيأتي. وقصامي كذلك اسم لامرأة، وهما مبنيان على أشهر اللغات، لغة أهل الحجاز، سيأتي لغة أخرى فيهما. قال وأما حذامي وقصامي فهما اسمان علمان لامرأتين، وكذا كل أسماء الأعلام للنساء، وكذا كل أسماء الأعلام للنساء، هكذا عندكم، وكذا كل عطنا أبني عليه الصراف، كل ما جاء الأسماء، من الأسماء عندك أل، من الأسماء العلام، ما يقال على وزن تعالي أو شيء. طيب. قال وأما حذامي وغصامي فهما اسمان علمان لامرأتين، وكذا ما جاء من الأسماء الأعلام للنساء، وكان على هذا الوزن، حكمه البناء، حكمه البناء، وجاء من أسماء الأعلام على هذا الوزن فحكمه البناء، كرقاشي وسجاحي وكسابي وسكابي